أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوا في عيادة الطب أوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. جاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبنا إنا ذهبنا نستبق تركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا وصبرا جميلا الله المستعان على ما تصفون. جاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون. شروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. لا إله. يقول تعالى فلما نحن الآن سمح الوالد نزولا عند يعني وعد بالمحافظة أو ترك معنا قد الله وإنا أرسله معنا والله يعلم ما في قلبه لعله لم يكن واثقا كل يجد في نفسه خوف على ابنه وهو غير واثق من هذه الوعود. يقول تعالى لما ذهبوا به اجمعوا اجمع كل الاخوه كل لغة كم عشر هذا يعني مجموع الأبناء يوسف هذا وأما آخر يوسف هذا موافق الآخر الذي يوقع أيضا يوسف وأخوه أجمعوا أن يجعلوا في عيادة الجن كما اقترح أحد الناس وألقوا في عيادة الجن يلتقطوا ووافقوا على هذا الرأي لما ذهبوا به واستقروا أمرهم على أن يجعلوه يغيبوه في الجب يستقل فيها الناس الماء المارة السيارة. قال الله وأوحينا إليه لأنهم هذا لا يشعرون. فقلت في آيات الجزء كيف نفسرهم منهم يعني بالقوة في الضرورة إنما أرادوا تكلم وكلام لكن هذا لا يحتاج إلى معروف أنه ليس لن ينزل الله بطوائع واختيار لا بإفراط. أوحينا إليه لأنه أوحى هذا وحي الإلهام جعل الله في قلبه أنه سيخبره وينبئه في المستقبل بأمرهم هذا بما صنعوا به بما صنعوا به وتحقق ذلك في قوله سبحانه الله الصور هل علمتم ما تعرفون بالجيوش والرقصين إذ أنتم جاهلون؟ قالوا أين كلام يوسف؟ قال أنا يوسف هذا الآيات. وأوحينا إلى الأمن بأمر هذا الآيات. انتهى الأمر. الآن يوسف قد غيروه فما بقي إلا ماذا عسى أن يقول للأب؟ سماه الله مقر لأبو الصور سماه الله مقر هذا مقر من بداية الكلام يوسف وقبل لا أبينا إن قبط يوسف ويطرق المقر لا كل مقر في مقر في مقر الآن المقر أنهم جاءوا إلى أبيهم عشاء يبكي السؤال البكاء الثالث يذكر هذا على يوسف الذي فعلوا به ما فعل تظاهروا بان الامر ليس وجاءوا اباهم بشان قالوا يا ابانا انا ذهبنا للسبت وتركنا للسبت راحوا يصطدقون منظمون يعملوا رياضة رياضة السباق وتركوا يوسف عند المساء كأنه صغير لا يقوى على السباق أتى الرجلين قالوا وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صالحين أنت مصدق فعلا لو صدق ما تطلع لعودته وأتى الرجل انتهى الأمر ومن عجيب مكرهم أنهم جاءوا بقميصه وعليه الدم لكنه دم كيف ما هو دم يطال يعني يستنتج ان المساله ما هي الحقيقه في مكر لان القميص هذه ما في شكوك ولا شك فلا يقتله او يقتله من غير وما يبلغ قميص يشقه فهم لم ينتبهوا لهذه انما وضعوا الدم وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سواك بل سواك والله نعم يا محمد الله بسم الله الرحمن الرحيم الله الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعيدي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب الآيات أي لما ذهب إخوة يوسف بيوسف بعدما أذن له أبوه وعزموا على أن يجعلوه في غيابة الجب كما قال قائلهم السابق ذكره وكانوا قادرين على ما أجمعوا عليه فنفذوا فيه قدرتهم وألقوه في الجب ثم إن الله لطف به بأن أوحى إليه وهو في تلك الحال الحرجة لتنبئنهم بأمرهم هذا إيش؟ ثم إن الله لطف به بأن أوحى إليه وهو في تلك الحال الحرجة لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون أي سيكون منك محاتبة لهم وإخبار عن أمرهم هذا وهم لا يشعرون بذلك الأمر

هذه محنة التفريق بينهم وبين أبيه وإرضائهم بالجب. في باقي آية بعدما نفذوا ما أجمعوا عليه وأرضوا في الجب، جاءت جماعة سيارة جماعة مسافرون وكعادتهم راحوا يشتقون الماء من هذا الجب من هذه البئر. فلما جاء المشتقي وأدلى دلوة وجد غنيمة، وجد غنيمة يا بشر هذا غلام، وهم ما قال عن الكلام هم محدود يعني أخبر بما حصل عليه وأنه مظلوم وأنه موقع في هذا الجد، لكن لا يصدقون الله. عند المفسرين كما ذكر الشيخ عندهم أشياء وأخبار وروايات إسرائيلية لا نحتاج إليها، المهم انهم ادلى دلوه يا بشر هذا فلان صبوا بالبضاعه جعلوه سلعه يتاجرون فيها ويصبوا بالبضاعه والله عليهم وشروه بثمن. وهذه المحنة الأخرى وهي الرق خيروه مملوكا ورقيقا وباعوه بثمن بخس دراهم محدودة وكانوا فيه من الجاهلين إلى نعم من بعد